حبيبي بدعي كون في يوم من قسمتي يا أحلى دنيا عشتها في الكون بحاله فعنك ليالي عشتها أول ما ماله يا أحلى دنيا عشتها في الكون بحاله فعنك ليالي عشتها أول ما ماله كلمة يا عمري قلتها لحظة لقانا معرفش قلبي لما شافك ايه جرالي غير حبة الإحساس